وكل شيء فعل في الزبر وكل صغير وكبير واستوطن الله الله الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر إيه النعم حكيم الويل يا رب جعلنا نسجد يا سلام إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الله الله الله عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الله الله Oh.

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله أكبر. Whoa! ده عشان احنا نعرف ان كلنا هنموت. موت فينا بس. الحكم ده حلو عشان نعرف. كل من علينا فان. كل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا سايب لك هنا يعني سايب لك شوية ناس كويسين زيك أوي. الله الله الله كل من عليها فان. يا حلو. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. ايوه هيقول وله الجواب. انا مش عايز يتعب. انتوا حبايبي وحبيبي. هو حبيبي ايه يا اخويا؟ قول اللي على كيفك. ايه يا اخويا؟ انت هتقول يا عم مش عايز يتعب. اما كان زميلك في الحجاز. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله. في حد يقول دول؟ الله الله. يا ماشي يا عميل ميتي فرغ الليلة مش عايز اسمعك. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من علينا فان. الله يجيب شيك الرباني. الله لو دريت كل من علينا فان. جلال والإكرام. كل من عليها فان ويبكى وجه ربك الجلال والإكرام.

والأرض فانفذوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Yeah, I mean. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.